Yeah. من اخلاق بدون تو سفر الوس نتا انتي ما فن تاعت لنا بنتي برين تايكو سي بيندا نومي فجان نتبي برينتا ملكان بينوجي يا جوري Rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa وعلى آله وصحبه.